أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى وأعطى قليلا وَأَنَّهُ وَثَمُودَ فَمَا ليس لها من دون الله كاشفة Mm-hmm. يسجد. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. يقولون هذا يوم عسير كذبت قبلهم فكذبوا عبدنا وقالوا فدعا ربه أني مظلوم فانتصر كذبت قبلهم قوم فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فقد وفجرنا للطعين فالتقى الماء على أمر قد قدر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه جزاء

صدق الله.